قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فبدت يا حبيبي يا رسول الله آية بينة من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ محمد احمد فسيوني قارئ بالاذاعة والتلفزيون العربي والدول الاسلامية والعربية، القارئ والمقيم بمدينة طنطا، سائلين المولى عز وجل له التوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. Good. Oh,

العلم يا مولانا بس عليك تكون لنا عيدا لأولنا الله يا مشبع الله يفتح عليك تكون لنا Thank you. لا حول ولا بالله لا اله الا الله قال سبحانك سبحانه وتعالى محمد الله يفتح عليك الله يديك الصحة ويقويك يا عم الشيخ محمد الله يفتح عليك يا مشفى الله يفتح عليك ما يكون لي Thank you. Thank you. شيخ. الله أكبر. الله يا فاكهة. الله يفتح عليك يا عم شيخ محمد. الله أكبر. الله يديك الصحة والعافية يا مش محمد. الله أكبر. الله أكبر. قديمة قوي دي. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. لهم جنات تجري من تحتها عليك يا مش محمد. الله يديك الصحة ويقويك يا مولانا. الله يديك الصحة ويقويك. هذا الرسول وزي ما انت عارف رضي نور من السماء مش محمد. لفت عليك لفت عليك. عليك يا مش محمد. Thank you.